آيات الحجاب. لو صح ما يمكن ده تقال، ده هو صحيح أصلا غير صحيح. لو صح فمش ممكن يكون الكلام ده قبل نزول آيات الحجاب. المتن نفسه بتاع الحديث منكر. منكر ليه؟ كيف يظن يا عباد الله بأسماء، ببنت أبي بكر، بزوجة الغيور الزبير بن العوام، أن تخرج من بيتها بثياب رقاق تكشف عن جسدها؟ المتن أصلا منكر. هي ابنة من؟ بنت أبو بكر. زوج من؟ حواري الرسول الزبير الغيور. دي أسماء تخرج بثياب رقاق. الرد السادس، لو صح هذا الحديث، لو صح، قال الإمام ابن قدامة والقاري والصابوني وأحمد بن عبد الحليم، ولو صح فإنه يحمل على ما كان من حال النساء قبل نزول آيات الحجاب. هذه أول شبهة خرجنا منها. الشبهة الثانية، قالوا لا، في بقية الرد على حديث أسماء، قالوا ما تسمعوا حكم أسماء في الحديث ده عشان تريحونا. أسماء نفسها اللي بينسب لها هذا الحديث نفسها بتقول إيه في الحجاب؟ تقول كنا نغطي وجوهنا وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. شو تقول لي أسماء النبي؟ قال لها اكشفي وشك. ده هي نفسها بتقول في الحديث الصحيح بقى الصحيح الذي لا مرية فيه، كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. الشبهة الثانية، قالوا ربنا أمر الرجال بغض البصر، فلو لم تكن المرأة كاشفة عن الوجه فعن أي شيء يغض الرجل بصره؟ قالوا في آية في القرآن تثبت أن النقاب ده مش من الدين، مش واجب، مش فضيلة، اللي هو يا مولانا. قالوا قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لو المرأة كانت منتقبة الرجل يغض بصره عن إيه؟ يا عبد الله، يا مولانا، أوليس في المجتمع المسلم غير مسلمات؟ هو المدينة المنورة في عصر النبي ما كانش فيها يهود ولا إيه؟ يهوديات غير محجبات، فنغض البصر عنهن. أولا يوجد فاسقات في المسلمات لا يلتزمن الحجاب؟ في كتير، اللهم اهد جميع النساء، نغض البصر عنهن. أولم يسافر الصحابة يا عبد الله إلى بلاد العجم للتجارة والغزو، فلو رأوا امرأة من الأعاجم سافرة نغض بصرنا؟ أو لا توجد حالات اضطرارية قد تكشف فيها المرأة رغم أن فيها تقع على الأرض مثلا، الهوى يرفع الخمار، لو حصل نغض البصر؟ ثم الآية فيها أمر عام يا عبد الله يشمل تحريم النظر عن عورات الرجال أيضا، يبقى الرجل يغض بصره عن عورات الرجال ويغض بصره عن النساء. الشبهة الثالثة، حديث ابن عمر لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين، قالوا لو كان الوجه عورة لما أمر النبي بكشفه. يا سيدة هو قالك شفي وشك؟ ما قالش كده، قال ما تلبسش نقاب، زي ما قالك انت يا راجل ما تلبس قميص مخيط، بس يلبس بديل إزار ورداء، هي برضو في بديل البيشة. البيشة، ولم يثبت، أكرره، لم يثبت عن النبي حرف واحد في أمره للمرأة المحرمة بكشف الوجه. غاية ما في الحديث إن إحرام المنتقبة في نزعها للنقاب والكفازين، كما أن إحرام الرجل في نزعه للمخيط. لكن في بدائل، في بدائل. نساء النبي أعلم الناس بمراد النبي في الحديث، وكلام ده قلناه. سألت معاذة العدوية عائشة لها ما تلبس المحرمة، قالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها. الشبهة الرابعة، حديث الواهبة، روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر النبي فصعد فيها النظر وصوبه ثم تأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقضي بها شيئا جلست. أله لو لم تكن مكشوفة الوجه لما نظر إليه، كم يبص على إيه، لما صعد فيها النظر، ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة ثم غطت وجهها. اسمع إلى ما قاله الإمام أبو بكر بن العربي